الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما معنى حديث عائشة رضي الله عنها لا تضرها من كدرة أو صفرة؟ تقول إنها في اليوم الخامس والسادس ينزل مع لا تضرها من كدرة أو صفرة. تقول إنها في اليوم الخامس والسادس ينزل معها قطع لونها بني داكن ولا تقف إلا بعد اليوم السادس غالبا، ودورتها المعروفة عندها 7 أيام، وتريد أن تعرف متى تغتسل للصلاة. الحمد لله رب العالمين، لقد أجرى الله عز وجل عادته في حيض المرأة أن يجعل علامة على الطهر، وهذه العلامة منقسمة إلى أمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، وهو ماء لزج أبيض يخرج من المرأة، تعرفه النساء أنها على أنه علامة على طهر أرحامهن من الحيض. وإذا لم يكن من عادة المرأة نزول هذا الدم فتعرفه بالجفوف الكامل بمقدار يوم وليلة، فتحتشي المرأة بشيء أبيض كخرقة أو منديل في أول النهار وأوسط النهار وفي آخر النهار. فإذا لم تر شيئا من الصفرة والكدرة فهذا هو الجفوف الكامل، فتغتسل حينئذ وتبدأ في الصلاة. وحيض المرأة قد يزيد أحيانا وقد يتقدم أحيانا، فقد ينزل عليها الدم قبل مجيء عادتها بثلاثة أيام إلى 4 أيام، وقد تتأخر دورتها عن حدها المعتاد شهريا بثلاثة أيام أو 4 أيام. فما دمت أيتها السائلة الكريمة ترين هذه القطع البنية أو الصفرة والكدرة ولم ترى شيئا من علامات الطهر بعد، فلا تزالين حائضا، فلا يجوز لك لا الصلاة ولا الصيام ولا يقربنك زوجك، لأنك في حكم الحائض، حتى تري القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، حتى وإن زادت عن عادتك الشهرية، لأنه قد يكون ذلك بسبب مرض أو تغير هرمونات أو بسبب علاج أكلتيه. فهذا الاضطراب لا يضر الحكم الشرعي شيئا، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دمت ترين الدم أو ترين تلك القطع البنية أو ترين الصفرة والكدرة في آخر الدورة ولم تري القصة البيضة ولا الجفوف الكامل، فلا تزالين في حكم الحائضات، فانتظري حتى تري إحدى علامتي الطهر فتغتسلين بعدها، والله أعلم.